لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين. إن حب الله عز وجل أمر عظيم، بل هو أعظم وأجل الأمور. لا يوجد شيء أعظم من محبة الله سبحانه وتعالى، وهو الركيزة التي يرتكز فوقها كل شيء. لا يمكن أن يعيش الإنسان حياة طيبة إلا بحب الله سبحانه وتعالى، ولا يمكن أن يفوز برضوان الله وبدخول الجنة إلا بحب الله سبحانه وتعالى. لكن لما غلبت على الناس الماديات وغلب عليهم التطبيع وما يرونه حولهم من التنافس على الدنيا وشهواتها، فقد غاب هذا الأمر عن واقع الناس، بل غاب عن واقع أكثر المسلمين. كان هم السلف الصالح، كان همهم أن يعلم هل هو ممن يحبه الله سبحانه وتعالى. يا ترى هل سألنا أنفسنا هذا السؤال؟ هل اهتم أحدنا بهذا الأمر في يوم من الأيام وقال، وهو يقرأ القرآن والقرآن مليء بآيات يبين الله فيها هذا الأمر جليا، فتقرأ على سبيل المثال لا على سبيل الحصر، إن الله يحب المحسنين، إن الله يحب المتقين، وتقرأ أن الله يحب الصابرين، وتقرأ أن الله لا يحب الفساد ولا يحب الكافرين، وأن الله لا يحب الجهر بالسوء، فتعلم أن هناك أمور يحبها الله عز وجل وأمور لا يحبها. فهل وقفت وقلت من أنا في هذا الخضم؟ أي الناس أنا؟ هل أنا من المحسنين فيحبني الله؟ هل أنا من الصادقين؟ هل أنا من المتقين؟ أم هي الأخرى والعياذ بالله؟ كن صادقا مع نفسك، كن صادقا مع نفسك، واتهم نفسك. تعرف صفات المنافقين فترى أن هذه الصفات فيك، فقل وأنت صادق، قل أنا منافق، واتهم نفسك بذلك، وقل أنا كاذب، واتهم نفسك بالكذب، واتهم نفسك بالخيانة، واتهم نفسك بالفساد، لأن معرفة الداء هو نصف العلاج، معرفة الداء هو نصف الدواء. ولا تتعجب من قولها، فإن الصحابة رضوان الله عليهم الذين هم خير القرون، الصحابة خير الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، خير الناس قرن، هكذا قال صلى الله عليه وسلم. الصحابة كانوا يتهمون أنفسهم بالنفاق، وعلى رأسهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقد ذهب إلى حذيفة بن اليمان وقال له يا حذيفة هل سماني النبي صلى الله عليه وسلم في المنافقين؟ يخاف على نفسه النفاق، وكان كل الصحابة يخافون على أنفسهم النفاق، حتى قال حنظلة، قال نافق حنظلة، نافق. لماذا يا حنظلة؟ يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فيقول إن كنا معك نكون في شأن، يعني لما يكونون مع النبي صلى الله عليه وسلم يحدثهم عن الإيمان وعن الجنة وعن النار، الإيمان يتقوى عندهم، فإذا ذهبنا إلى الأهل وعافسنا الأولاد والأهل تغير الحال. فلما أحس حنظلة بذلك اتهم نفسه بالنفاق، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يداوي هذا الأمر ويقول له هذا ليس نفاقا وإنما هي ساعة وساعة. يعني لا شك أن الإنسان إذا كان يصلي صلاة الجماعة في التراويح في رمضان في العصر الأواخر فحاله يكون أحسن من حاله وهو في الشغل مثلا إيمانيا، يعني فهذا من عقيدة أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بالعصيان. لكن المهم في الأمر هو أن الصحابة لقوة إيمانهم وخوفهم كانوا يتهمون أنفسهم، لكن نحن الآن في أمان، لا أحد يتهم نفسه، بل تجد من يزكي نفسه. وقد قيل لي هذا، فقد قال لي أحدهم أنا أتقي الله، أنا متقي، ولو قلت لأحدهم اتقي الله يقول لك لماذا أتقي الله؟ هل رأيتني أزني أو أسرق أو ماذا رأيتني أفعل؟ وقد قال الله عز وجل لسيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي اتق الله. كل هذا من تزكية النفس. الواحد منا يحس بنفسه وكأنه أصبح من أولياء الله، فلا شائبة عليه، ولكن كل الناس دونه، كل الناس دونه، يعد على الناس أقوالهم ويعد عليهم أفعالهم، لكن هو لا تقترب منه ولا تقول له شيئا. إن حب الله عز وجل تنافس فيه المتنافسون وشمر إليه العاملون كما يقول الشيخ الألباني رحمه الله، وهو أركز أصول الإسلام. فإنسان لا يحبه الله عز وجل لا شك أنه يعذب، وإنسان يحبه الله لا يعذبه الله. وسئل أحد العلماء عن هذا وقد قال إن الذي يحبه الله لا يعذبه الله وإن الذي لا يحبه الله يعذبه الله. فسئل عن ذلك عن الدليل من ذلك فقال ألا تقرأ قول الله عز وجل وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. ماذا قال الله عز وجل جوابا على هذا الادعاء الكاذب؟ قل فلما يعذبكم بذنوبكم. يعني لو كنتم حقا أحباء الله ما عذبكم، بل أنتم بشر ممن خلق. حب الله عز وجل يتجلى في أحاديث كثيرة تبين لك أيها المسلم كيف تظفر بهذه الجائزة العظيمة أن تكون ممن يحبهم الله عز وجل. وقد جمع الله عز وجل صفاتهم وهي ليست على سبيل الحصر بل هي على سبيل المثال في هذه الآية العظيمة، وهي آية مبدأها يدعو الإنسان أو المسلم إلى أن لا يزكي نفسه أبدا. عجيب مطلع هذه الآية. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا، يخاطب المؤمنين وأثبت لهم الإيمان، يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه. كيف تكون مؤمنا وترتد عن دينك؟ الآن الواحد منا يحسب نفسه مستحيل أن يقع مثلا في كبيرة من الكبائر، يعني دون أن يقول، ولكن هو يقول: أعوذ بالله، كيف أنا أفعل ذلك؟ مستحيل أفعل ذلك. تدبر هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا. هل يرتد عمر بن الخطاب، أبو بكر الصديق، ابن مسعود، هؤلاء الجبال العظام، هل يمكن أن يرتد منهم أحد؟ يخاطبهم الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه. حتى هذه النفس تضعها على الأرض وتدوس عليها، ولا تحسب نفسك على شيء، تحقر هذه النفس، لا تحسب نفسك أنك كونك صليت الخمس وصمت رمضان وكذا فقد يعني تجاوزت القنطرة. تقدموا جزاكم الله خيرا. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم. ما هي أوصافهم؟ ما هي أوصافهم؟ يحبهم ويحبونه، أول وصف، فدل على عظم هذا الأمر، حب الله عز وجل، أن تحب الله ويحبك الله، بل يحبك الله وتحب الله، لأن كل واحد يدعي حب الله. لا تجد مسلما يقول لك: أنا لا أحب الله، مستحيلا تجد هذا. ولكن كما قال السلف الصالح رحمه الله رحمهم الله: ليس الشأن أن تحب، ولكن الشأن كل الشأن أن تحب. الشأن العظيم هو أن يحبك الله، لأن قوما ادعوا حب الله فامتحنهم الله، كما قال الحسن البصري رحمه الله في الآية المعروفة المشهورة في سورة آل عمران: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وهذه الآية وحدها تحتاج إلى خطب. أنت صادق في حب الله؟ إن كنت صادقا فليظهر عليك حب الله في اتباعك للنبي صلى الله عليه وسلم. تدعي حب الله وتخالف أمره؟ إن هذا في القياس بديع أو شنيع. إن المحب لمن يحب مطيع، كما قال: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. أربع صفات، أربع صفات لابد أن تكون فيك لكي تعلم أن الله يحبك. أولها أذلة على المؤمنين، أن تكون لينا مع إخوانك، أن تلين لإخوانك المسلمين ولا تكون فظا غليظا شديدا عليهم، وأن تكون عزيزا على الكافرين. وليست العزة هنا كما يفهمها كثير من الناس بحيث يسب الكفار ويعاملهم معاملة سيئة، ليست هذه العزة، ليست هذه العزة، بل العزة كل العزة أن تكون مسلما وتفتخر بذلك. وإذا قيل لك مثلا في قضية العمل أنه لا تصلي ولا لا تذهب إلى الجمعة، تقول لا، تقول لا، إن لي ربا خلقني ويرزقني. فإن كان الأمر خيارا بين الصلاة أو العمل فأنا أختار ربي. هذه العزة، وليست العزة أن تكون سبابا لعانا، ليست هذه العزة. العزة أن يعرفك الكفار بأنك مسلم متميز، عندك مبادئ، لا تغش ولا تكذب ولا تسرق ولا تخلف لوعد. هذا هو، هذه العزة. قال لي أحدهم يوما وقد خالف سنة إعفاء اللحية، قال لي كيف ينتظم وكيف يستقيم أن أكون يعني تحت رئاسة واحد كافر يعني في الشغل وأكون ملتحي؟ ما يستقيم ذلك، لأن المؤمن لازم يكون عزيز ولا يكون ذليلا. قلت له الأمر ليس كذلك، إن العزة لكي تفهمها اقرأ قول الله عز وجل: وقد انهزم المسلمون في غزوة أحد. ماذا قال لهم الله عز وجل؟ ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فالعلو ليس بقضية أنك تشتغل في شركة ورئيسك كافر، ليس هذا هو المقياس. انهزموا في غزوة أحد ومع ذلك هم الأعلون. بإيش؟ بإيمانهم. أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله. والجهاد هنا ليس معناه كما يتبادر إلى كثير من الناس هو الحرب فحسب، وإنما الجهاد أمره واسع جدا. فكلما ذكرت كلمة الجهاد في القرآن الكريم فهي أوسع من القتال فحسب. لكن إن أراد الله عز وجل الجهاد الذي هو جهاد السيف فإنك تجد كلمة القتال: قاتلوا الذين يلونكم مثلا من الكفار، يعني تجد كلمة وقاتلوهم، تجد هذه الكلمة، هذه الكلمة لا تعني إلا القتال. أما الجهاد فهو واسع، فأمره واسع، جهاد النفس يعني التربية، يعني أن تكون على خلق حسن، هذا كله جهاد. أن تصبر إن آذاك أحد المسلمين من إخوانك، تصبر على هذا الأذى، أن تصفح، أن تنفق في سبيل الله، هذا كله يسمى جهاد. أن تقوم تصلي في الليل لله، هذا كله يسمى جهاد. ولا يخافون لومة لائم، لأن عنده مبدأ أنه مسلم ويفتخر بذلك، ولا يخاف في الله لومة لائم. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من يستمعون القول فيتبعون. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث القدسي الذي صححه الشيخ الألباني رحمه الله، يقول: وجبت محبتي للمتزاورين فيه. احنا نسعى في هذا الكلام إلى أن نعرف ما هي الأمور التي يحبنا بها الله عز وجل. فقلنا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا أن يكون الإنسان دليلا على إخوانه، أن يكون عزيزا على الكافرين بإيمانه وإسلامه وليس بسبابه وإيذائه للناس. المتزاورين فيه، أن تزور أخاك في الله لله، لا تريد جزاء ولا شكورا. المتباذلين فيه، الذين يبذلون أنفسهم ويبذلون ما عندهم مما أتاهم الله عز وجل، يبذلون ذلك في سبيل الله. هذا نوع من الأمور التي تجعل الأخوة والمحبة بين المسلمين، بينك وبين أخيك المسلم. ولذلك نجد أعلى درجات المحبة فاز بها الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وفاز بها كذلك النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل يغار أن يكون في القلب شيء غيره، يعني يكون في قلبك شيء أحب إليك من الله عز وجل، الله عز وجل لا يريد ذلك. بل حتى التسوية. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، كحب الله، هنا التسوية، والذين آمنوا أشد حبا لله. إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما تعلق قلبه بابنه إسماعيل، يقول ابن القيم رحمه الله: فغار الملك وهو الله سبحانه وتعالى، لأن الله لا يريد أن يكون في القلب حبا أكبر من حبه سبحانه وتعالى. فلما غار الملك أمره بذبح ابنه حتى يثبت إبراهيم الخليل أنه ليس في قلبه حب أكبر من حبه لله، وأقدم على ذبح ابنه كما هو معروف، وأخذ السكين وأراد أن يذبحه، فعلم الله عز وجل أن حبه في قلب إبراهيم أكبر من حب ابنه، فجازاه بما هو معروف، واتخذ الله إبراهيم خليلا. ولذلك بعض الآيات من تدبرها تخلع القلوب فعلا. اسمعوا: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا، انتظروا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. كم قرأنا هذه الآية؟ ألا يخاف الإنسان أن يكون عنده تجارة هي أحب إليه من الله ورسوله؟ ليست القضية كلاما، لا يوجد أحد يقول لك أنا عندي هذه الأمور أحب إلي من الله ورسوله، لا يوجد هذا. ولكن نحن نتكلم عن لسان الحال وليس لسان المقال، فإن أفعالك تدل على أن أموالك وتجارتك وأهلك أحب إليك من الله ورسوله، واضح، لأن الله يحبك أن تأتي مثلا للمسجد كل صلاة مثلا، يحبك أن تتصدق، يحبك أن تكون صادقا في كلامك، يحبك أن لا تخون الأمانة، يحب هذه الأمور كلها. فإن كنت أنت لا تفعل هذه الأمور التي يحبها الله، بل تفعل ما يبغضه الله عز وجل، فلا نحتاج إلى أن نسألك هل تحب الله، فالأمر واضح. كن صادقا مع نفسك. إذن نريد وقفة أو جلسة صدق مع النفس. كل واحد يجلس مع نفسه يقول: هل أنا فعلا ممن يحب الله ويحبهم الله سبحانه وتعالى؟ وهو يعرف هذه الصفات التي يحبها الله ويعرف الصفات التي لا يحبها الله عز وجل. كن صادقا مع نفسك، فإن عرفت الداء هان عليك معرفة الدواء. فأنت لما تذهب إلى الطبيب وبك داء عضال ويعطيك دواء مر، فأنت تتجرع مرارة هذا الدواء لأنك تعلم أن بعد ذلك ستصبح خاليا من هذا المرض وستصبح حالتك جيدة بعد ذلك، فأنت تتجرع هذه المرارة وهي فقط بسبب مرض. فكيف إن كان الأمر هو الفوز بحب الله سبحانه وتعالى؟ المكاره، النفس لا تحب كثير من الأمور، لا تحب كثير من الأمور. على سبيل المثال يعني القيام في هذا البرد والوضوء والذهاب إلى المسجد، الأمور كلها لا تحبها النفس. النفس جبلت على الراحة والدعاء، لكن ما يعينك على فعل هذه المكارم هو علمك بأن الله يحبه، الله يحب ذلك، فأنت تفعل ذلك لكي يحبك الله سبحانه وتعالى. تذكر هذا الأمر، تذكر هذا الأمر، يحبك أن تقوم، لذلك إسباغ الوضوء على المكاره كما جاء في الحديث، إسباغ الوضوء على المكاره. إنسان، ما معنى إسباغ الوضوء؟ إسباغ الوضوء يعني إتمام الوضوء. بعض الناس يفهم إسباغ الوضوء هو أن يكون متوضئا ويتوضأ رغم ذلك يقول أريد أن أسبغ الوضوء، ليس هذا هو إسباغ الوضوء. إسباغ الوضوء هو إتمام الوضوء، أن تتوضأ وضوءا تاما وإن كان الماء باردا وإن كان الجو باردا، هذا هو معنى إسباغ الوضوء على المكاره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح: حجبت الجنة بالمكاره، وحجبت الجنة، حجبت الجنة بالمكاره، وحجبت النار بالشهوة. هناك طريق مليء بالشهوات، إن اتبعته دخلت النار. هناك طريق مليء بالمكاره وما تكره النفس، إن دخلت فيه وصلت إلى الجنة. فأنت تختار لنفسك. ومما يعينك على ذلك، على أن تتجرع المكاره، حب الله عز وجل. وأختم بهذا الحديث العظيم الذي هو فعلا المفتاح والأمر الذي يعينك على هذا الطريق. حديث الذي هو في البخاري كما هو معروف، حديث أبي هريرة رضي الله عنه يقول: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. يقول الله عز وجل: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. ولذلك قضية الولي هذه كثير من الناس لا يفهمها. فأنت أي مسلم تؤذيه قد يكون وليا لله، أنت كيف تعرف أنه ولي أو غير ولي؟ فإن آذيت مسلما قد يكون وليا لله فإن الله يعلن عليك الحرب. ولا يوجد أمر أعلن الله فيه الحرب على فاعله إلا معاداة أولياء الله وأكل الربا. قضية الحرب يحاربك الله، يعني هذه أكبر مصلحة، أن تكون محاربا من قبل الله. قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي أحب إلي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. يعني أن تتقرب إلى الله بالفرائض، فلا شك أن الله يحب الظهر أكثر مما يحب راتبة الظهر، لا شك في ذلك. فتؤدي الفرائض على وجهها كما أراد الله عز وجل، فهذا أكثر شيء تتقرب به الله. ثم قال سبحانه وتعالى في هذا الحديث: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، يعني بعد أداء الفرائض على وجهها، حتى أحبه. وهذا هو الأمر المهم. تريد أن يحبك الله، فأدي الفرائض على وجهها واجتهد في النوافل، ولا يزال عبدي يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه، فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. هذا الحديث فيه مفتاح كل شيء. تؤدي الفرائض، تجتهد في النوافل، يحبك الله عز وجل فيؤيدك، يجعلك لا تسمع إلا الخير، ويجعلك لا ترى إلا الخير، ويجعلك لا تفعل إلا الخير، ويجعلك لا تمشي إلا للخير. انظر إلى حياتك، هل تسمع إلى الخير؟ هل ترى إلى الخير؟ هل تذهب إلى هل لا تفعل إلا الخير؟ إن كنت كذلك فإن الله إن شاء الله يحبك، إن كنت غير ذلك والعياذ بالله، فنسأل الله السلامة والعافية. اللهم ارحمنا فيما رحمت، اللهم ردنا إليك ربا جميلا، اللهم اجعلنا ممن يحبك، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين، إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم انصر إخواننا في فلسطين وفي العراق وفي كل مكان يا رب العالمين، اللهم انصر الصادقين الصابرين وكن معهم يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته. اللهم اجعل بيننا المودة والحب والأخوة يا رب العالمين، وانزع من بيننا العداوة والبغضاء يا رب العالمين، وطهر قلوبنا من النفاق والرياء والعجب وحب الظهور يا رب العالمين، واجعلنا كما جمعتنا هنا في بيتك فاجمعنا في مستقر رحمتك في مقعد صدق عند مليك مقتدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.